بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، بدأنا الكلام في درس البارحة عن صفة الحج، وما الخطوات التي ينبغي للحاج أن يتتبعها رجاء أن يكون حجه مبرورا، وأن يكون سعيه مشكورا، وأن يكون ذنبه مغفورا إن شاء الله. عرفنا أن من يدخل في نسك الحج، من يريد أن يؤدي فريضة الله في الحج، هو بالخيار في واحد من ثلاثة أنساك: إما أن يكون متمتعا، بمعنى أنه يؤدي العمرة ثم إذا فرغ منها ينتظر بمكة حتى يأتي أوان الحج ويحين موعد الحج فيتلبس بنسك الحج من مكة، وبهذا يكون قد أدى نسكين كاملين: نسك للعمرة ونسك للحج. وإما أن يكون الحاج جامعا بين النسكين وقارنا بين العملين بين العمرة والحج، وهذا الذي يسمى بالقارن، فيحرم بهما معا بقوله لبيك اللهم عمرة وحجا، ويتوجه إلى مكة ويبقى بمكة. كل ما يفعله أن يطوف طواف القدوم، وهو سنة كما سنفصل إن شاء الله، لكن له أن يسعى بعد هذا الطواف سعي العمرة والحج، يقدمه ويبقى في إحرامه حتى يحين وقت الحج، فيتوجه إلى منى، ثم يأتي عرفات ويقف بعرفات وقوف الحج، ثم يدفع إلى المزدلفة، ثم يصبح وينطلق إلى منى ويبدأ برمي الجمار ويحلق الشعر، وتلزمه فدية يذبحها، ثم يأتي إلى بيت الله ويطوف طواف الإفاضة وطواف العمرة، يطوف طوافا واحدا عن العمرة وعن الحج يسمى بطواف الإفاضة وطواف الزيارة، وبهذا يكون قد أدى مناسك الحج والعمرة، خصوصا إذا كان قد سعى عن العمرة والحج بعد طواف القدوم. وبهذا يجمع بين النسكين وتلزمه فدية، هدي يسوقه ويذبحه في منى يأكل منه الجميع. وأما المنسك الثالث والأسلوب الثالث في الإحرام، وهو الإفراد، أن يحرم بالحج مفردا، من الميقات ويقول لبيك اللهم حجا، ويتوجه إلى مكة، وأول ما يبدأ إن وصل مكة يطوف طواف القدوم، وهو سنة، وإن شاء سعى بعد طواف القدوم سعي الحج، وإن شاء أخر السعي ويجعله مع طواف الإفاضة، ويبقى في إحرامه، ويدفع إلى منى في اليوم الثامن، وفي صبيحة اليوم التاسع ينتقل إلى عرفات، وبعد غروب شمس يوم عرفة يفيض إلى منى، يفيض إلى المزدلفة، ويبيت تلك الليلة بالمزدلفة، وفي صبيحة يوم العيد يدفع إلى منى فيرمي الجمرة الكبرى ويحلق الشعر، ثم يدفع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه، وإن لم يسعى فيتبع الطواف طواف القدوم يتبعه بالسعي سعي الحج. يطوف بعد طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، هذا فعل المفرد. وبدأنا الكلام أن من أراد أن يدخل في النسك هناك مقدمات ينبغي له أن يتنبه لها، وأول هذه المقدمات أن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يحرم خالصا لوجه الله لا يريد بذلك عملا دنيويا، ولا يريد بذلك أمرا يصرف إحرامه عن طاعة الله، وينوي بذلك وجه الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، لأن الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وذلك دين القيمة. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالإخلاص أمر ضروري للحاج، وعليه أن يستشعره وأن يستمر فيه في كل الأعمال التي يؤديها، لا يغيب عنه أمر الإخلاص، ولا يتح فرصة للشيطان أن يلعب عليه في عمله فيفسد عليه هذه الطاعة، ويفسد عليه هذا العمل، لأن الإخلاص ضروري في أداء الأعمال. وقد ذكرت من قبل أن الحاج ينبغي له أن يؤدي مناسك الحج بمال حلال، مال مباح، مال لا شبهة فيه، مال لا يشوده ولا يشوبه محرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فطيب المال يكون سببا في قبول الحج، وسببا في قبول هذه الطاعة، وخبث المال أو فساد المال أو حرمة المال ترد على الحاج عمله، لأنه إذا قال لبيك ترد عليه الملائكة: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام. ولذلك لا يقبل منك قول لبيك، لهذا لا بد لنا ونحن ندخل في النسك أن نطيب أموالنا ومصروفاتنا ونفقاتنا ونحن نؤدي هذا النسك. ومتى حان وقت الدخول في النسك سنة للحاج رجلا أو امرأة أن يغتسل بنية الإحرام وأن يتنظف بأن يزيل الشعر المرغوب عنه وأن يقلم الأظافر، ولا بأس أن يطيب جسمه بالطيب بأي أنواع الطيب المباح، لكنه لا يطيب ملابس الإحرام لأنه ربما احتاج إلى أن يخلعها، فإذا خلعها ليس له أن يلبسها مرة أخرى إلا إذا أزال رائحة الطيب منها. ولذلك يطيب الجسم، يطيب رأسه، شعره، لحيته، يديه، صدره ونحو ذلك. ثم يأتي الميقات ويصلي في الميقات صلاة، إن كانت فريضة فذلك خير، وإن لم تكن فريضة يصلي النافلة، يصلي نافلة تحية مسجد، ركعتي وضوء، نافلة مطلقة، ثم بعد الصلاة يدخل في الإحرام، ينوي، فإن كان متمتعا نوى بالعمرة قائلا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا. قلت ويستحب له أن يشترط قائلا اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، عبارة لو قالها فيها خير، وإن لم يشترط فلا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ابنة عمته أن تشترط عند أداء النسك إذا أرادت الحج معهم، تقول هذه العبارة اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا فإن لك على ربك ما اشترطت، يعني إن قلت هذه العبارة وحدث لك ما يمنع من الاستمرار في أداء الحج وحصل ما يحول بينك وبين أداء الحج تتحللين من الحج، وهكذا كل من اشترط إن وجد ما يمنع استمراره لأداء الحج يتحلل ولا شيء عليه ولا يلزمه فدية ولا يحتاج إلى دم إحصار، بل يتخلص من الإحرام والحمد لله رب العالمين. وبعد أن يعقد النية يباشر التلبية، فيبدأ بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي شعار الحج، وهي العبارة التي ينبغي للحاج أن يكررها ويداوم عليها في كل أحواله وشأنه. إن ركب السيارة لبى، وإن جلس في مقعد السيارة لبى، وإن انطلقت السيارة لبى، وإن لقي الحجاج والأقرباء والزملاء تكون تحيتهم بعضهم لبعض بالتلبية تحسيسا لهم على الموقف الذي هم فيه الآن، سلموا أمورهم لله، والآن هم يستجيبون لله أداء هذه الطاعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو زاد في العبارة كقوله لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك لا بأس، أو غير ذلك مما يظهر فيه عظمة الرب ويظهر فيه فضل الرب ويظهر فيه امتنان الرب، كل هذا سائغ وجائز. ولا ينسى وهو يلبي أن يردد قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينطق بالشهادتين يذكرهما مع التلبية يقر بهما، فإن هذا مما يحسن ذكره والدعاء به وثناء الله والثناء به على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهذه التلبية هي شعار الحج، يكررها إذا نسي الناس نبههم، وإذا غفل الناس ذكرهم، وإذا غير السير وضعه أو تكلم الناس أو لغط الناس أو حدث لهم ما يشغلهم، فعليه أن يذكرهم ويكثر من التلبية، فإن التلبية شعار الحج وشعار المعتمر، وهكذا يستمرون ويرفعون أصواتهم بالتلبية ولو أدى الأمر إلى أن تبح أصواتهم، فإن هذا من الأمور المطلوبة ومن الأمور المحبوبة ومن المسائل المرضية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وطلبها منهم، لا يقطعون عن التلبية ويستمرون. وكلما رأوا مجموعة من الحجاج وكلما صادفوا جماعة من الناس لبوا حتى يشاركهم غيرهم، وهذا الملبي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع صوته بالتلبية ما من حجر ولا شجر ولا إنسان ولا مخلوق إلا ويشاركه في هذه التلبية، ويكتب له أجر هؤلاء لأنه يعلمهم ويذكرهم وينبههم، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ويستمرون في التلبية إلى أن يقطعوا المسافة من الميقات حتى يبلغوا مكة، حتى يبلغوا مكة وهم يلبون. فالتلبية شعار الحجاج وهي سنة مستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه وحثهم عليها، ولا يزال الحجاج يكثرون من التلبية منذ أن يدخلوا في الإحرام إلى أن يبلغوا مكة. فإذا أكرمكم الله ووصلتم مكة، وصلتم مكة، أول عمل تعملونه في مكة ادخلوهم في منازلكم، تنزلون في فنادقكم، تنزلون في بيوتكم التي هيئت لكم وأعدت لكم، ينبغي لكم بعدها أن تتهيئوا لكي تؤدوا العمل الذي بعد وصولكم مكة. أول عمل تعملونه ينبغي لكم أن تغتسلوا لدخول مكة، فإن الاغتسال لدخول مكة من السنة ومن الأعمال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما دخل مكة اغتسل من بئر كانت في طريقه تسمى بئر ذي طوى، بئر ذي طوى. لكنكم الآن في هذه الأزمان ما تحتاج إلى الذهاب إلى بئر ذي طوى، لأن الماء متوفر في الفنادق وفي المنازل وفي المساكن، ما عليكم إلا أن تستفيدوا من وفرة الماء الموجود تغتسلوا لدخول مكة، ثم تتهيأوا لإكمال العمل. أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة فإنه يستعد لأداء نسك العمرة، يستعد لأداء نسك العمرة بعد أن يغتسل ويتوضأ، ينطلق إلى الحرم وينوي أداء نسك العمرة. وأما القارن وأما المفرد فيغتسلان أيضا لدخول مكة، ثم ينطلق الجميع إلى الحرم، وأول ما يدخل الحرم ويشاهد بيت الله وهم يطوفون وهم يلبون من بيوتهم إلى أن يصلوا الحرم يكثروا من التلبية لبيك اللهم لبيك حتى يصلوا الحرم، فإذا شاهدوا بيت الله كبروا وهللوا وسبحوا ونزهوا الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويبدأون بالطواف. المتمتع يبدأ بطواف العمرة، يطوف بنية أداء طواف العمرة. أما القارن وأما المفرد فيطوفون طواف القدوم، وطواف القدوم سنة ليس بواجب لكنه سنة مطلوبة، يثاب العبد على طوافها وعلى أدائه ثوابا عظيما، لأن الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفون سبعة أشواط، يبدأ الطواف من أمام الحجر الأسود، الركن الشرقي لبيت الله، يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يسبح الله وينزهه ويعظمه ويدعوه ويسأله أن يتقبل منه طوافه وأن يتقبل منه عمله وأن يعظم له أجره، كل ذلك في خضوع وفي خشوع وفي تذلل. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى أن الحجاج إذا وصلوا بيت الله وأرادوا أن يطوفوا طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف التمتع طواف العمرة للمتمتع، ينبغي للرجال بل يستحب للرجال أن يطبعوا، ومعنى أن يطبعوا في هذا الطواف بالذات بأن يجعل وسط الرداء من تحت الإبط ويبرز إبطا، يبرز منكبه منكب اليد اليمنى يبرزها ويجعل الرداء من تحتها، ويجعله على يجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر. أول حركة يفعلها. وهذا الاطباع محله عند طواف القدوم أو طواف العمرة. ولا يشرع الاطباع للحاج قبل ذلك. بعض الحجاج بمجرد ما يدخل في الإحرام يطبع، يبرز منكبه الأيمن ويخرجه ويجعل الرداء من تحته، وهذا الفاعل ليس صحيحا، وهذا الفعل ليس مسنونا ولا مطلوبا في الإحرام، يعني من بعد الإحرام أو عند الإحرام، وإنما يفعل فقط عند طواف القدوم وعند طواف العمرة. هذا هو الاطباع. ولذلك يشرع له أن يطبع عندما يقف أمام الكعبة، ولو اطبع من الفندق أو اطبع في الطريق، يعني في طريقه من الفندق إلى إلى إلى الكعبة لا بأس، لكن الأولى والأكمل والأتم أن يطبع أمام الحجر. وهذا الاطباع سنة لمن؟ سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن والمفرد. وهذا الاطباع له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة في مكة ومنعته قريش وحالوا بينه وبين أداء العمرة، اتفقوا على أن يأذنوا له أن يعتمر السنة المقبلة. وجاء في السنة المقبلة ليؤدي العمرة، واسمها عمرة القضاء وعمرة القضية. وعندما جاء هو وأصحابه على كره من كفار قريش وعلى غير رضا منهم، كثير من أهلي من كفار قريش خرجوا من الحرم وطلعوا في الجبال حتى لا يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لكن بعض السفهاء منهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا معروف أن المدينة فيها حمى تسمى بحمى يثرب، وإن هؤلاء المسلمين وخاصة المهاجرون أنهكتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، وجال في خاطرهم أنهم يتركوهم في الطواف ثم يغيروا عليهم ويلحقوا بهم الأذى، ويتخلصوا منهم. هذا ما جال في خاطرهم. وأوحى الله جل وعلا إلى نبيه بما أسر به هؤلاء الناس، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال اطبعوا أظهروا لهم المنكب الأيمن حتى يروا قوتكم ويروا عزيمتكم ويعلموا أنكم أقوياء لا كما يتوهمون. وطلب منهم أيضا أن يعملوا عملا آخر في طواف القدوم وفي طواف العمرة، قال أرملوا، طلب منهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ومعنى أن يرملوا يعني يهرولوا، يسارعوا الخطى، والهرولة فيها إظهار قوة. فإذا اطبعوا وهرولوا انكشف حالهم وظهرت قوتهم، وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل عند طواف العمرة وعند طواف القدوم لغير المعتمر، المعتمر عند طواف العمرة لأنه يبدأ به، وغير المعتمر القارن والمفرد يطوفان طواف القدوم. فلما رأى المشركون المسلمين وهم يطبعون ويرملون عرفوا بطلان رأيهم وفساد قولهم، وعدلوا عما جال في خاطرهم من أنهم يهجموا على المسلمين. فكانت هذه سنة الرمل والاطباع، وبقي هذا العمل يمارسه المسلمون حتى يتذكر الحجاج ماذا عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مشركي مكة، ماذا عانوا وماذا وجدوا وكيف صبروا وكيف تغلبوا على هذه الأمور. كانت هذه سنة بقيت دائمة وصارت عملا صالحا وسارت عملا طيبا وصارت سنة لكل من قدم مكة يريد أن يؤدي النسك، إن كان متمتعا ففي طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا ففي طواف القدوم يفعل ذلك. وهذا الاطباع وهذا الرمل لا يفعل في غير هذا الطواف، طواف يوم العيد ما في رمل لأن الناس يأتون بثيابهم وقد لبسوا ثيابهم، ولذلك من يطوف يوم العيد بملابس الإحرام لا ينبغي له أن يطبع ولا يرمل. وما يفعله بعض الحجاج إنما يفعلونه عن جهالة، فليتنبهوا بأن سنة الاطباع وسنة الرمل إنما هي في طواف العمرة والقدوم. أما النساء لا الطباع عليهم ولا رمل، المرأة لا تطبع ولا ترمل، لأن الاطباع كشف عورة، إذا كشفت عن منكبها كشفت عورتها، والرمل غير مطلوب منها لأنه ربما أدى إلى أن تنكشف عورتها أيضا، ينكشف ساقها، وهي أساسا ما هي مطلوب منها القتال ولا النزاع ولا المصارعة، ولذلك لا يطلب منها لا رمل ولا اطباع، وإنما الاطباع والرمل خاص بالرجال، وهو سنة في هذا الموضع فقط، بدليل أنه بعد انتهاء ثلاثة أشواط من الطواف يعود الحاج ويطوف طواف عادي لا يرمل. الرمل في الأشواط الثلاثة، وأما الاطباع فأنه بمجرد ما ينتهي من الطواف بعد ما يكمل السبع الأشواط ويريد أن يصلي ركعتي الطواف يعيد الرداء إلى وضعه، يغطي المنكبين الأيمن والأيسر ويصلي وهو ساتر منكبيه ولا يبقى مستمرا مطبعا. وما نراه من اطباع بعض الحجاج بمجرد ما يحرم من الميقات ويستمر في الاطباع، ينام ويستيقظ يمشي، بل ربما يتعرض في النهار إلى شدة الحرارة حتى يتغير لون جسده ولون جلدته في منكبه، وهكذا في أيام الشتاء يشتد عليه البرد، كل ذلك وهو مطبع ويظن أن هذه السنة. لا، هذه ليست سنة، سنة في طواف القدوم والعمرة، وغير في غير طواف القدوم والعمرة ليس السنة. هذا ما أحببت أن أنبه إليه، وأحببت أن يتنبه الحجاج إليه، وليرشد الحجاج بعضهم بعضا، ويعلم الحجاج بعضهم بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان كلما عمل عملا من أعمال الحج يقول لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعلمنا أن موضع الرمل وأن موضع الاطباع إنما هو في سنة القدوم، بدليل أنه لما طاف طواف الإفاضة ما كان مطبعا ولم يرمل في الطواف، بل ورد أنه في طواف الإفاضة يعني في طواف الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على البعير وهو راكب بعير، والذي يطوف وهو راكب بعير لا يطبق، وإنما كان الاطباع في عمرة في طواف العمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حج لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا، وكان الرمل في طواف العمرة وفي طواف في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارب. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الطواف يطوف بالبيت 7 أشواط، وأنه يبدأ من الحجر وينتهي إلى الحجر ويطوف ويدعو، وبين الركنين بين الركن اليماني والحجر يسن له أن يدعو بقوله بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أننا نردده أثناء الطواف. يطوف 7 أشواط حتى إذا أكمل 7 أشواط بعد ذلك يصلي خلف مقام إبراهيم 2 ركعات تسمى بركعتي الطواف، ركعتا الطواف يصليهما خلف المقام إن تيسر له، إن وجد مكانا، إن كان ثمة سعى، وإن لم يجد مكانا وثمة زحام ولا فراغ خلف مقام إبراهيم يصليها في أي طرف من أطراف الحرم 2 ركعات. وحبذا عندما يصلي 2 ركعات أن يقرأ مع الفاتحة في 2 ركعات سورة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 ركعات سورة قل هو الله أحد، وبهذا يكون قد أدى سنة الصلاة بعد طواف بعد الطواف 2 ركعات وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.